بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنتابع حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قوله مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال مما ولم يقل ممن، ولم يقل إيه؟ ممن. فما تأتي لغير العاقل وهي أعم من من، ماشي كده، فتعم. أما من فلا تأتي إلا للعاقل، إلا للعاقل. ولذلك لما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لما خاطب قائد الفرس المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له: ما أنتم؟ ما قالش له، ما قالوش إيه؟ من أنتم؟ قال له: ما أنتم؟ بإيه خاطبه؟ إيه؟ بصيغة من لا يعقل، بصيغة إيه؟ من لا يعقل. وده يعني احتقارا، يعني احتقارا، يعني ماشي كده. فما تأتي لإيه؟ للعاقل ولغير عقل، تعم كل شيء، لكن من تأتي للإيه؟ تأتي للعاقل. فقوله مما سواهما ولم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لم إيه؟ ومن لم يعقل. وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. التثنية يعني المراد هنا إيه؟ التشريك في الضمير. التشريك في إيه؟ في الضمير. مما سواهما يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه التثنية قالوا إيه؟ لا بأس بها، يعني لا بأس بالتشريك في الضمير. أما قوله صلى الله عليه وسلم للذي خطب خطيب القوم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان عن عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قالوا: فليس من هذا، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، المراد في الخطب الإيه؟ الإيضاح. وأما المراد هنا الإيجاز ليحفظ اللفظ، المراد هنا إيه؟ الإيجاز ليحفظ اللفظ. أما الخطيب فالمراد منه إيه؟ الإيضاح، المراد منه الإيضاح. قالوا: ويدل على ذلك أن هذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر، ولا يضر الله شيئا. أخرجه أبو داود في سننه بسند ضعيف لجهالة أبي عياض المدني وعبد ربه ابن أبي يزيد. لكن هذا اعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرك في الضمير، جاء تشريك في الضمير. لكن هذا الاعتراض بأن هذا الحديث ورد أيضا في خطبة النكاح. قال لك إذا كنت بتتكلم على خطبة والخطبة بقى فيها الإيضاح، وهنا الكلام هنا اللفظ يراد بالإيجاز ليحفظ، أهو ده خطبة وده إيه؟ وده خطبة. فهذا الاعتراض أيضا مردود. ليه؟ قال لك لأن في خطبة النكاح أيضا مطلوب الإيه؟ الإيجاز ولا الإيضاح؟ قال لك مطلوب الإيجاز مش مطلوب الإيه؟ الإسهاب والإيضاح. فهذا من هذا، فالاعتراض لا وجه له ها هنا. قالوا: وهناك أجوبة أخرى، وهي منها دعوى الترجيح. دعوى الإيه؟ دعوى الترجيح. ودائما أبدا الذي يستعصي عليه الجمع بين النصوص اللي ممكن يفهم هو منها إن في ظاهرها تعارض ما فيلجأ إلى ليك إلى الترجيح، يرجع إلى الترجيح. الترجيح يبقى هيعمل في الترجيح نص وهيعمل إيه؟ هيرفع النص الآخر عن يوقف النص الآخر عن العمل، كدعوى النسخ والمنسوخ، مثلا النسخ والمنسوخ أن هذا منسوخ، يبقى عمل إيه في المنسوخ؟ أبطله، أبطل العمل به. وأن مثلا ده عام وده خاص، والخاص يقضي على العام، ده مطلق وده مقيد إلى آخر هذه الأمور. فدائما أبدا اللي يستعصى عليه الجمع بين النصوص اللي ظاهرها عنده هو ماشي كده فيها تعارض ما يوم يلجأ إلى ليه. والأصل لا، الأصل ليه؟ الأصل الجمع، الأصل الجمع بين الإيه؟ بين النصوص، لأن الجمع هيبقى فيه إعمال للإيه؟ للنصين معا. الجمع هيبقى فيه إعمال للنصين معا، بخلاف الإيه؟ بخلاف الترجيح، بخلاف الترجيح. ماشي كده؟ طيب. فجاوبوا بأجوبة أخرى منها دعوى الترجيح، فقالوا فيكون خبر المنع أولى لأنه عام، خبر المنع أولى لأنه إيه؟ لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، الآخر يحتمل الإيه؟ الخصوصية. وقيل لأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، يعني أن حديث الرجل الذي أشرك أو وقع منه التشريك في الضمير ده كان مبني على الإيه؟ على الأصل، ثم لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أصبح هذا الخبر إيه؟ ناقل عن الأصل، فيقدم الإيه؟ فيقدم الناقل، فيقدم الإيه؟ فيقدم الناقل. وقالوا لأنه قول والآخر فعل، والقول يقدم على الإيه؟ على الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة النكاح هذا، وقع منه أيضا الإيه؟ هذه التثنية، ماشي كده، لكن هذا إيه؟ فعله صلى الله عليه وسلم، لكن نهي للرجل قول، فالقول يقدم على الفعل. نعم. وفيها دعوى أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه صلى الله عليه وسلم فإن منصبه لا يتطرق إليه أبدا إيهام ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا ما مال إليه العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك كلام آخر على أنه ليس في الحديث صيغة عموم، ليس في الحديث صيغة عموم، بل هي واقعة عين، وواقعة الأعيان دائما أبدا لا يستفاد منها الإيه؟ لا يستفاد منها إيه؟ التعميم، ماشي كده، فهي واقعة إيه؟ واقعة عين. فيحتمل أن يكون كان في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه؟ هذه المقالة، هذه المقالة. ولذلك قال السندي رحمه الله تعالى أنكر عليه صلى الله عليه وسلم التشريك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، مع أنه ورد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب، يخل بالتعظيم الواجب، ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين. يعني إذا كان الأمر عند من يخشى عليه توهم هذه التثنية وتوهم هذا التشريك، فعندئذ إيه؟ يمتنع ذلك، يمنع هذا الأمر، ماشي كده. أما إن كان الأمر عند من يعلم هذه المسألة ولا ممكن يتأتى منه هذا الخطأ أو يقع في هذا الخطأ، فعندئذ لا بأس بذلك، فعندئذ لا بأس بإيه؟ لا بأس بذلك. فرد الأمر إلى أحوال الإيه؟ إلى حال المتكلم وحال المتلقي أو حال المستمع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة خطيب القوم أو قصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، المجموع المركب من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كل واحدة منهما. يبقى ما فيش تفريق بين إيه؟ بين حب الله عز وجل أو محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللي يفرق بين المحبتين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ماشي كده؟ فاللي يجي يقول بيحب الله، يحب الله عز وجل ولا يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ فهذا مردود، فهذا إيه؟ مردود محجوب عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. ولو أتى بأعمال كأمثال الجبال حتى يقع إيه؟ حتى يقع في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فالمحبة إذا انفصلت لاغية، يبقى لابد منين؟ من ضم المحبتين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الذي أرسله عز وجل. قال أهل العلم: فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ركنا واحدا، ماشي كده؟ بني الإسلام على إيه؟ شهادة إيه؟ وأن جعلها إيه؟ ركنا واحدا، جعلها ركنا واحدا. يبقى دلوقتي لما يجي حد يفصل بين المحبة، بين محبة الله ومحبة رسوله، لا يقبل عند الله تبارك وتعالى حتى حتى يأتي بالمحبتين. إن هذه المحبة لازمة لإيه؟ لهذه المحبة، هذه المحبة مقتضية، فمحبة الله عز وجل يستلزم منها إيه؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن يدعي حب الله تعالى مثلا ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، لا ينفعه إيه؟ لا ينفعه ذلك. فمثلا اليهود والنصارى منهم من يدعي محبة الله عز وجل، مش كده؟ ومع ذلك هم إيه؟ يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون النبي، مش كده؟ فهل يقبلهم الله تبارك وتعالى؟ نعم. ويشير إليه قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأوقع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. يبقى إذا أردت أن تنال هذه المحبة، يبقى مش الأمر أن أنت إيه؟ أن أنت تحب، هذا أمر قد يدعيه أي أحد، لكن الأمر هو إيه؟ الأمر هو أن تحب. فعشان تصل إلى هذه المرتبة لابد من أن تأتي بالإيه؟ أن تأتي بالمتابعة، أن تأتي بالإيه؟ أن تأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلت المتابعة أو لم تتحقق هذه المتابعة فلن تنال إيه؟ محبة الله عز وجل، فلن تنال محبة الله تبارك وتعالى. وأما أمره صلى الله عليه وسلم الخطيب بالإفراد، فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. يشير إليه قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام ماتع في هذه المسألة. هذه الآية دلت على أن الله تبارك وتعالى طاعة تجب على العباد، مش كده؟ ودلت أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة على المسلمين، مش كده؟ واضح كده؟ طيب لما جيت تكلم على طاعة أولي الأمر، هل أخرجها ولا ضمها؟ فهي من بطانة من بطانة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعاد أطيعه في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنه لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول صلى الله عليه وسلم، كاستقلال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، أنه من باب الأدب ومن باب الإيه؟ ومن باب الأولى. وهذا وغيره للجواز، وهذا وغيره للجواز، يعني الذي جاء فيه التثنية أو التشرك في الضمير حملوه على إيه؟ على جواز ذلك، على جواز ذلك. قلت: كحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا يوم خيبر فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. يبقى جاءنا إيه؟ التثنية، جاءت هنا إيه؟ التثنية. والحديث متفق عليه. أما قوله: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، اللام هنا لام التعليل، اللام هنا لام التعليل، أي من أجل الله عز وجل، أي من أجل الله تبارك وتعالى. طيب المحبة هنا التي هي من أجل الله عز وجل، محبة إيه؟ محبة تكليف، محبة إيه؟ محبة تكليفية، ماشي كده؟ يبقى هنا مخالفة لمحبة الإيه؟ أو بخلاف محبة الإيه؟ بخلاف محبة الطبع، بخلاف محبة الطبع. يبقى الواجب تقديم إيه؟ المحبة التكليفية، المحبة التكليفية، لأن المحبة هنا متعلقة بإيه؟ بما يحبه الله، متعلقة بما إيه؟ بما يحبه الله تبارك وتعالى. فأنت بتحب العبد دوت لأنه قائم بطاعة الله عز وجل، ملزم نفسه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان واجب الإيه؟ كان واجب عليك أن إيه؟ أن تحبه لذلك، أن تحبه لذلك. وهذا بخلاف محبة الطبع، وهذا بخلاف محبة الطبع. وهذه المحبة تنفع عند الله عز وجل أعظم من محبة الإيه؟ أعظم من محبة الطبع، أعظم من محبة الطبع. نعم، فالمحبة هنا من أجل الله تبارك وتعالى، لأن العبد قائم بطاعة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: يعني بالمرء هنا المسلم المؤمن، يعني بالمرء هنا أن تحب المرأة يعني الإيه؟ المسلم المؤمن، لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى في محبته، أن يخلص لله تعالى في محبته، وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته. فإنه الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد أفاد الحديث أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لابد أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية. يبقى لابد أنها تكون محبة إيه؟ وهذه المحبة إذا كانت علامة أنها خالصة لله تبارك وتعالى أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، ماشي كده؟ يعني في شوف حال الإنسان، حال الإنسان إذا أعطي عمل إيه؟ يفرح ويحب اللي أعطاله، مش كده؟ ويحب اللي أعطاله، ده غرض إيه؟ غرض دنيوي، ماشي كده؟ فإذا ما حجب عنه أو منعه ممكن يتقلب، تتقلب هذه المحبة ويبغضه، فهذه ليست محبة في الله عز وجل، فهذه ليست إيه؟ ولكن هذه محبة أغراض، هذه محبة لإيه؟ لأغراض. أما المحبة التي تكون لله تبارك وتعالى لا تزيد بإيه؟ بالبر ولا تنقص بالجفاء مهما كان. ولذلك أعظم من ضرب هذا المثل الصحابة رضو الله عليهم جميعا، وقع ما وقع بينهم ومع ذلك ما تحولوا عن المحبة قيد أنملة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك اللي جم اختلفوا بعد كده وتشاجروا وعملوا المسألة ديت، والله لو رديت الأمر للصحابة لأرحتم أنفسكم من اللي انتوا دخلتم فيه وخرجتم منه، واللي خسر خسرانا مبينا وبعد عن صراط الله تبارك وتعالى. لو رديتوا للصحابة نفسهم انظر ما على ما شجر بينهم، ومع ذلك ايه؟ كانوا إخوانا أيضا ايه؟ متحابين. شوف ما كان بين علي وبين الزبير وبين طلحة، وماذا قال علي عن الزبير وعن طلحة، وماذا قال عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمرو بن العاص، كما عند مسلم في صحيحه عن عمار رضي الله تبارك وتعالى عن، رغم أنهم تقاتلوا وقتل عمار، وقتل عمار، وانظر ماذا قال عنه عمرو رضي الله، وانظر ماذا قال معاوية عن علي وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فاللجم من بعدهم أتعبوا أنفسهم فيما لا إيه؟ فيما لا خير فيه، فيما لا خير فيه. ولو نظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم جميعا وماذا كان أمرهم بينهم رغم ما هذا، وكيف كانت المحبة بينهم رغم هذا الأمر، لاستراحوا مما إيه؟ أدخلوا أنفسهم فيه فضلوا ضلالا بعيدا. واضح المعنى؟ فأعظم من ضرب هذا المثل هم صحابة النبي رضوان الله عليهم جميعا. انظر ماذا كان من أبي بكر وعمر، حديث في الصحيح، وجاء أبو بكر حتى كشف عن ركبته فقال صلى الله عليه وسلم: غامر صاحبكم، يعني اشتد في الإيه؟ اشتد في الخصومة، اشتد في الايه؟ اشتد في خصومته. وكان مع مين دوت؟ كان بين ابي بكر وعمر، كان بين ابي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ان تكون خالصة لله تعالى غير مشوبة بالاغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية، فان من احبه لذلك انقطعت محبته ان حصل له ذلك الغرض. وهذا شوف يعني احوال الناس، اما بقى للانسان مصلحة عند انسان اخر، عند عبد زيه، ويبتدي يحصل المصلحة والعمليات ديت، شوف المحبة تبقى عاملة ازاي بعد كده. يعني لو سلم عليه يبقى ده عمل حاجة كبيرة قوي، لو افتكروا حتى بتليفون كده ولا حاجة باتصال، ده يبقى يعني اكرمه بهذا الامر. وهذا موجود، شوف لما يبقى انسان في منصب مش كده، شوف التزلف والتقرب واتخاذ الوسائط والوسائل علشان يوصل للايه؟ لهذا الانسان. وشوف المدح اللي يبقى فيه والثناء وكذا وكذا، لانه عنده ايه؟ طيب اذا زال المنصب بقى، اذا زال المنصب شوف يتعامل معه ازاي، يتعامل معه ازاي؟ مسائل. ليه؟ لانها كلها على ايه؟ فلذلك ما كان لله دام وايه؟ دام واتصل، وما كان لغير الله، مسائل معروفة. ولذلك شوف ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى ما يقول ايه؟ ان اغلب محب الناس اليوم على ايه؟ لاجل ايه؟ لاجل الدنيا، مش عايزين غير الامور دي. فلذلك هذه المعاني صارت ايه؟ صارت عزيزة. لذلك كان علي رضي الله عنه يقول استكثروا من الإخوان، لأنهم إيه؟ عدة لكم عند الأزمات، عدة لكم زاد. وفي الآخرة أيضا إيه؟ ينفعك إخوانه. ولذلك شوف الحديث اللي هيجي في الصحيحين، حديث مناشبة المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين إيه؟ لهم ذنوب، لهم معاصي، وهم يناشدون الله عز وجل في إخوانهم، كانوا يصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، وكذا وكذا وكذا. تفضل هذه المناشدة إيه؟ لحد من رب تبارك وتعالى يأذن لهم في أن أخرجوا من عرفتم من النار. شوف الأخوة نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. فاحرص على هذه الأخوة، احرص على هذه الإيه؟ احرص على هذه الأخوة، الأخوة التي تكون في الله، هذه اللي هتنفعك. أما أخوة الدنيا فبتنقطع في الدنيا قبل أن تنقطع في الآخرة. أخوة الدنيا تنقطع في الدنيا قبل أن تنقطع في الإيه؟ قبل أن تنقطع في الآخرة. واضح المعنى؟ شوف أهل العلم، كان الإمام أحمد يدعو لأناس يعني عدد الله به عليم، كان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطاني كانوا يدعو لألف من أهل العلم. شوف الفضل، شوف المسائل، في أناس يعني حتى أبنائهم لا يدعون لهم، لا يدعون لهم. شوف المعاني قد إيه، لأن كل دي أمور إيه؟ أمور على الدنيا، أمور على الإيه؟ على الدنيا. شوف العلماء لما يدخل على عالم آخر مريض، قل والله لو استطعت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلت. وشوف كم من أناس يتمنون موت آبائهم وأمهاتهم لتحصيل إيه؟ لتحصيل الدنيا، لتحصيل الميراث. شوف مع كل دي معاني، كل دي معاني موجودة. فصارت أغلب محبة الناس اليوم على أمور الإيه؟ على أمور الدنيا. ولو فطنوا بس لأمر الدنيا فهو من الإيه؟ إما من الدناء والحقارة، أو من الدنو الإيه؟ أو من دنو زوالها، دنو زوالها. فكل ما كان عليها وكل ما كان من أجلها فهو زائل بزوالها ودنيء بدناوتها وحقارتها. ماشي كده؟ واضح المعنى؟ ولذلك أيضا في الصحيح وسيأتي إن شاء الله عز وجل، كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، ناقة النبي لا تسبق، فأتى أعرابي على قعود وسأل المسابقة، فتسابق القعود بتاعه مع ناقة النبي فسبقها، فعز ذلك على أنفس الصحابة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيعلمهم، فبيقول لهم عليه الصلاة والسلام كان حقا على الله أنه ما رفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، أي شيء يرفع في الدنيا، في الدنيا لابد أنه إيه؟ طفولة، مش كده؟ تيجي مرحلة الصبا، تيجي مرحلة الشباب والفتوة، وبعد كده يجي إيه؟ كهولة ويجي شيبة وإيه وضعف. كل حاجة ترتفع في الدنيا لابد أن يضعها الله عز وجل، أن يضعها الله عز وجل. إيه الحاجة الوحيدة التي تبقى ولا تفنى ولا ودائما ترتفع؟ المحبة التي في ذات الله لأجل الله عز وجل. فاحرص على هذه المحبة، احرص على هذه الإيه؟ احرص على هذه المحبة. فإن من أحبه لذلك انقطعت محبته، إن حصل له ذلك الغرض أو يأس من حصوله، مش عارف ينال هذا الأمر، مش عارف يتوصل لهذا الأمر، هيحبه ولا هيكرهه، أنا مش عارف أوصله، مش عارف أحصل مصلحتي، خلاص انتهت المسألة، انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. نعم. ومحبة المؤمن وظيفة متعينة على الدوام، وجدت الأغراض أو عدمت. يبقى وظيفة محبة المؤمنين إيه؟ محبة واجبة. محبة إيه؟ محبة واجبة. فيحب المؤمن على قدر إيه؟ على قدر طاعته، على قدر طاعته. فكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل زادت إيه؟ زادت محبته. ويبغض أيضا في الله على قدر إيه؟ على قدر معصيته، على قدر إيه؟ على قدر معصيته. شوف بقى المحبة عاملة إزاي. فأنت تتحرك هنا إيه؟ في فلك الحب التكليفي، هذا في فلك الحب الإيه؟ التكليف، الحب الاختياري، الحب الإرادي الذي يحقق لك المصلحة في الآجل وفي الإيه؟ وفي العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولما كانت المحبة للأغراض هي الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة. ليه مش حاسين بهذه الحلاوة؟ لأن المحبة على الإيه؟ محبة على الدنيا. نعم. إلا من رحم ربي، بل قد انعدم، لا سيما في هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان، أكثر مظاهر الإيه؟ أكثر مظاهر الإيمان. وعلى الإجمال فمحبة المؤمنين من العبادات التي لابد فيها من الإخلاص في حسن النيات. يبقى كمان هذه المحبة عبادة وتستلزم إيه؟ نية لله عز وجل، نية التقرب بهذه المحبة لله تبارك وتعالى. واضح المعنى؟ نعم. شوف بقى الذي يبغض من أحبهم الله عز وجل ومن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من المبعدين ولا مش من المبعدين؟ من المبعدين. نعم. قال يحيى بن معاذ الرازي الواعظ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر. زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن شيخ البخاري: بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه. وكذا عند البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وسيأتي قريبا إن شاء الله. وهو كذلك عند مسلم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس. والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة من الكفر ابتداء، كأن يولد الإنسان على الإسلام ويستمر عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. فأمر الإنقاذ إيه؟ أعم من ذلك. أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كأحوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة، يعني على معنى أنه ولد في الإسلام واستمر عليه إلى أن مات، ماشي كده؟ طب يبقى هنا يكره أي يعود، العود هنا يبقى إيه؟ يبقى هنا الصيرورة إلى الكفر والعياذ بالله، أن يصير إلى الإيه؟ إلى الكفر. طيب، والعودة في حق الثاني وهو من كان على الكفر ثم أنقذه الله تبارك وتعالى وشرح صدره للإسلام، فلو عاد يبقى العودة هنا على إيه؟ على ظاهره وهو والعياذ بالله الإيه؟ الردة، ماشي كده؟ كما حدث مع كثير من المرتدين وقاتلهم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبعد أن أنقذهم الله من الكفر عملوا إيه؟ ارتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالعود هنا ايه في حال هؤلاء على ايه؟ على ظاهره، على ظاهره. نعم. وعلى الاول فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة، اي يصير فيه بخلاف الثاني، فان العود فيه على ظاهره اي يرجع اليه، يعني يرجع الى الكفر الذي انقذه الله منه. وللبخاري من طريق اخرى: وحتى ان يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله. أنقذه الله منه أي خلصه ونجاه، وهو من الإنقاذ كما في قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فإن قيل فلما عد العود بالأداء بحرف الجر فيه ولم يعده بإلى، يعني أن يكره أن يعود إلى الكفر، لما قالش إلى بدل إيه بدل فيه؟ قال لك لأن فيه تفيد معنى الاستقرار بخلاف إيه بخلاف إلى بخلاف إلى، فالمعنى أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه والعياذ بالله تعالى، مثل قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء تبع لمحبة الإنسان أو محبة العبد له، مش كده؟ أنت بتحب حاجة بتكرهها دي ما تركبش، لكن أنت بتحب حاجة إيه؟ تشتهيها، مش كده؟ نعم. فمن أحب شيئا واشتهى إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والإيه؟ والسعادة والسرور لذلك. نعم. واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، يبقى اللذة تترتب على إيه؟ على تحصيل ما تحب أو على تحصيل ما تشتهيه. نعم. قال رحمه الله فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله عز وجل، وذلك بثلاثة أمور، بثلاثة إيه؟ بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. أما تكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل المحبة أو بأصل الحب اللي هو الحب الإيه؟ الحب الواجب أو المحبة الواجبة، المحبة الواجبة، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بيان ذلك أن محبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يطيعه، مش كده؟ يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه، ولا بد، مش كده؟ أما تكون بتحب إنسان، والله المثل الأعلى، والإنسان بيحب شيء، فأنت بتحب اللي اللي بيحب محبوبك لأجل أنه إيه؟ لأجل أنه يحبه، لأجل أنه يحبه. نعم. والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله تبارك وتعالى أيضا محبة أهل طاعته، محبة أهل إيه؟ أهل طاعته، فيتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بمحبة إيه؟ بمحبة من أحبهم الله أو من يحبهم الله عز وجل. والله لا يحب إلا إيه؟ إلا أهل الطاعة، لا يحب إلا أهل الإيه؟ أهل الطاعة. ولذلك لما قال أدعياء المحبة نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه، ماذا كان الجواب عليهم؟ قل فلما إيه؟ يعذبكم بذنوبكم، يبقى لو كنتم أحبابه ما عذبكم، لو كان يحبكم ما إيه؟ ما عذبكم، لكن عذبكم ليه؟ لأنكم خالفتم إيه؟ أمر المحبة، لم تحققوا المحبة، لم تحققوا حب الله عز وجل، خالفتم أوامر الله عز وجل وكفرتم على علم، مش كده؟ فلذلك إيه؟ يعذبكم الله تبارك وتعالى بإيه؟ بذنوبكم. نعم. فمحبة الله تبارك وتعالى من لوازمها محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله، ومحبة الصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، وفي بعض الروايات الأخرى في الطرق الأخرى وأنكح لله وأعطى لله ومنع لله، نعم، فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث حسن صحيح. قال وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، يعني لأجل الله تبارك وتعالى. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. يبقى يكره إيه؟ يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، والعياذ بالله تعالى. قال القرطبي رحمه الله: هذه الكراهية موحية لما انكشف للمؤمن من حسن الإسلام، ولما دخل قلبه من نور الإيمان، ولما خلصه منه الله تعالى من رذائل الجهالات وقبح الكفران. ولذلك لو ترجعوا الأول حديث أبي سفيان مع هرقل، فكانت من مسائل هرقل لأبي سفيان أنه قال له: هل يرتد أحد من أصحابه سخطة لدينه؟ في حد بعد ما دخل للإسلام وشاف ما يدعو إليه هذا الدين وفعلا عاش بهذا المنهج وتعلم أحكام هذا الدين، هل يرتد سخطة؟ شوف اللفظ، لفظة مهمة جدا، سخطة لدينه. فبماذا أجاب أبو سفيان؟ قال: لا، ما حصلتش. لا مش كده. فماذا قال هرقل؟ قال: هكذا إيه؟ هكذا حلاوة الإيمان إذا إيه؟ إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى فعلا الإنسان المؤمن الصادق مش ممكن إيه؟ فاللي ربنا أنقذه وشاف حلاوة الإيمان وعاش معالم الإسلام وهذا المنهج الذي هو أعظم مناهج الله تبارك وتعالى وأفضلها سبحانه وأكملها وأتمها، يبقى مش ممكن إيه؟ واضح كده. ولذلك إياك تظن أن في هذه الآونة أن الخوف من المسلمين، النهاردة أعداء الدين هم مش خايفين من المسلمين. خايفين من المسلمين في إيه؟ يعني إيه اللي يشكلوا خطر أو اللي يشكلوا المسلمين من خطر على هؤلاء وهم يملكون الاقتصاد ويملكون السلاح ويملكون العتاد وأجهزة جبارة وأجهزة في الفضاء وأجهزة في البحار وعابرات قارات والحاجات دي. المسلمين عندهم إيه يعني؟ إيه اللي عندهم؟ إيه اللي يمتلكوه أمام هذا الصلف؟ ليس عندهم إلا الإسلام، الخوف من الإسلام، من الإسلام ذاته، لما فيه من قوة ذاتية. من قوة إيه؟ من قوة ذاتية. الإسلام فيه مادة الحياة، مادة الروح. أفمن كان ميتا فأحييناه، مش كده؟ شوف المعنى. ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح حياة. ولذلك شوف الأحداث اللي مرت بالبشرية ومرت بالأمة من سطوة الكافرين على المسلمين، حتى في الأحداث القريبة، بلاش الأحداث البعيدة، شوف الأحداث القريبة اللي مرت بالعالم، وإزاي هم أعلنوا حرب، ضروس وحرب معلنة ظاهرة على الإسلام في بلاد الإسلام وخارج بلاد الإسلام. والعملية ديت ترى العجب إن الإسلام زادت رقعته وزاد أعداد المسلمين وانتشر الإسلام أكثر من ذي قبل، في حين إن كان في تراجع عند بعض المسلمين وخوف وفزع، واللي عايز يتبرأ واللي طالع يتكلم يقول يعني لا ده مش كذا، وده أمور وجدت، أمور غريبة ومعاني غريبة، ومع ذلك برضو إيه؟ انتشر الإسلام. النهاردة في أوروبا، في ألمانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا، في تخوف غير عادي، عندهم هلع من التنامي أعداد المسلمين، سواء من الوافدين يعني خارج هذه البلاد، أو من المسلمين اللي بيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، اللي بيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى من فرنسا ومن ألمانيا وكذا، مش عارفين كيف يوقفوا هذا الزحف، مش ما عندهمش قدرة، مش عارفين يعملوا إيه، عاجزين عن هذا الأمر. ومع ذلك بيحارب المسلمون حرب ضروس بكل أشكالها وبكل أنواعها، بكل الأشكال وبكل الإيه؟ وبكل الأنواع. ومع ذلك يقيد الله تبارك وتعالى لهذا الدين الرجل الفاجر، ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. يعني مثلا بيجوا عايزين أصوات وانتخابات والعملية ديت وكده، تجد دول عشان يتقربوا للمسلمين ويعملوا إيه؟ يعملوا لهم مسجد، يعملوا مسجد عشان يضمن أصوات مين؟ أصوات المسلمين. يجي مش عارف إيه في إحدى الولايات عشان برضو العملية تترفع قضية، يوم يكسبوا إيه؟ قضية برفع الأذان، إيه يعني مسلمين وكده وعددهم كبير، ليه ما يترفع لهمش أذان؟ فين الديمقراطية بتاعتكم؟ في الحرية اللي انتوا بتنادوا بيها؟ يبقى يرفع الأذان. بص، الدين دين الله كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولن يضيع الله دينه ولن يضيع الله خلافته. دي معاني لابد انها تكون مركوزة. فالخوف من الإسلام ذاته، وإلا المسلم ماذا يملك الآن؟ إيه القدرة اللي عند المسلمين الآن يعني في مواجهة الجحافل دي كلها؟ إيه اللي عندهم؟ اقتصاد هم اللي بيتحكموا فيه، بترول هم اللي بيطلعوا حتى من أرضنا، يعني مش احنا بيطلعوا، هم اللي بيطلعوا، بيقولوا لنا اهو شوف قديك، شوف المقدرات كلها مين اللي بيتحكم فيها ومين ومين ومين. فالخوف منين؟ منهج الإسلام، منهج. فمش ممكن واحد أبدا يبقى له عقل يحترم عقله ويحترم نفسه ولا يرضى لنفسه السفلة ولا يرضى لعقله إن هو يزدريه ويحتقره أو يهينه، إلا لابد أن يسعى وينظر في أمر هذا الدين. فمجرد ما ينظر في هذا الدين وما يدعو إليه وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا شرح الله تبارك، إن كان باحثا عن الحق ومريدا للحق المجرد، إلا شرح الله تبارك وتعالى قلبه للإسلام، إلا شرح الله قلبه للإسلام. ولذلك شوف أعداء الدين لما بيحبوا يعني يغوا حد من المسلمين ولا كذا ولا كذا، إيه اللي عنده؟ استغلال لحوائج الناس. شوف في أفريقيا وفي أسيا بيعملوا استغلال ليه؟ للحوائج، الأموال، ناس تانية وإغراءات بالجنس ومش عارف ايه بالمناصب دي نفقات رهيبة جدا، نفقات. طيب المسلمين بيعملوا ايه؟ ما عندهمش ايه. ولذلك هم نفسهم اعترفوا، قال لك بعد كل المجهودات وبعد كل الأموال اللي انفقت دي، شوف من قرون طويلة جدا جدا ومن أزمان عديدة جدا جدا جدا، وهم بينفقوا هذا كل دوت ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بعد كل دوت ماذا حصلوا؟ وهم نفسهم يعترفوا، يقول لك احنا عملنا ايه. مثلا لما تشوف مراد هوفمان، لو حد سمع عنه، شوف ده كان سفير وعلى يعني وصل لمنصب تقريبا وزير خارجية ألمانيا، أو كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك، يعني أسلم وله أبحاث في هذه المسألة. ففي أمور فشخصيات عالمية دخلت في الله تبارك وتعالى. حتى اللي هو كان في ممثل إنجليزي لسه قريب جايبين برضه إن هو إيه، إن هو أسلم، كان بيعمل كوميديا كده مش عارف إيه، مستر بين، مش كده؟ قال برضو ان هو اسلم وكده والعملية دي امور. هم بيقول لك ايه بقى؟ هم بيقول لك يعني احنا ما قدرناش نغوي الا الصعاليك، لكن احنا عندنا قساوسة ورهبان وعلماء، مش كده، ومفكرين وادباء، كل دول دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وطبعا لما شخصيات زي كده بتدخل في دين الله تبارك وتعالى بتعمل ايه في غيرها وكذا وكذا. بس المسلم، ولذلك صدق من قال يا له من دين لو أن له رجال، لو أن له رجال يقوم به. بس ولذلك انت النهاردة تعجب من هذا الأمر، شوف سبحان الله ماشي ده بيصبوه كده في علم، إذا كان صح التعبير يعني عزم القصور الذاتي، هو بنفسه ماشي منهج الله عز وجل، منهج الله تبارك وتعالى. ما فيش واحد يبحث عن الحق إلا وإيه؟ يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام. بس إنه إيه؟ يشرح سواء كما يعني جاء إما بآيات قدرة أو بآيات غنى أو بآيات علم أو بالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية، في سيرة النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الذاتية، مسائل عظيمة جدا جدا، عظيمة جدا جدا في هذا الدين. في مجلة الإعجاز العلمي وموقع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في القرآن والسنة، باحث إيطالي، عالم إيطالي عاش 40 سنة، عنده من العمر 70 سنة، عاش من حياته 40 سنة في بحث، أنه عايز يثبت أن الإنسان لما بينام روحه بتطلع من الجسد، تفارق الروح الجسد. 40 سنة بيعمل البحث ده وجايب نتائج، وجا بيعرض البحث بتاعه ده. تخيل بحث 40 سنة، فالرجل طالع وبيناقش البحث بتاعه، بيتوصل بقى الحاجات المبهرة دي كلها. فرد واحد من الشيوخ اللي حاضرين قال له ايه ده، قال له الكلام انت بتقول ده احنا نعرفه من اكتر من 1300 سنة. الرجل صعق هيموت، 1300 سنة، قال له انا قريت كل الابحاث اللي نشرت واللي كذا واللي واللي واللي، مفيش بحث جه في المسألة دي. قال له لا احنا عندنا الكلام ده. قال له فين؟ طب فين البحث ده؟ قول لي عليه. قال له عندنا في كتابنا في القرآن. قال له فين دوت؟ ازاي؟ فتلى عليه قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس، شفت بقى، والتي لم تمت في منامها. قال له انا اريد ان اختم حياتي بهذا الدين. اسلم في المؤتمر. اسلم فين؟ اسلم في المؤتمر. العالم بتاع طبقات الجو لما قرأ قول الله تبارك وتعالى، ايوه شفت، كانما ايه يجعل ايه صدره ضيقا حرجا، كانما هل ده يعني من اين لمحمد صلى الله عليه وسلم يعرف اللي بيقل الاكسجين كلما ايه، ولذلك بيجوا يطلعوا لفوق وكده والطبقات عليا بيحط ايه اسطوانات اكسجين وكده علشان شوف منين جابها ازاي، ديت جت ازاي، مش ممكن. فمش ممكن ده يكون ايه، مش ممكن تكون يعني ايه بقى زي ما قالوا اساطير الاولين كتتباها وقيس قيس الامر. يعني في هذا المجال عظيم كبير، ولعله يأتي يعني في مواضعه ان شاء الله تبارك، لكن يعني حاجة كده ايه يعني على يعني على الأمر كده يعني نمر بها مر الكرام إن شاء الله. فيعني فالآيات يعني فالقرآن هو كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. شوف المعاني، شوف الطلاقة، طلاقة القدرة قد إيه، مسائل مسائل. لكن مين اللي يقرأ ومين اللي يتدبر ومين اللي يتعلم ومين اللي يقوم بهذا الدين، هي دي المسألة. فيا له من دين لو أن له إيه؟ لو أن له رجال، لو أن له رجال. نعم. فقال هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، مش ممكن حد إيه؟ يتركه بعد ذلك. نعم. فوائد هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حلاوة الإيمان وكيف يحصل المسلم حلاوة الإيمان، أو كيف يحصل للمسلم حلاوة الإيمان. أيضا أن للإيمان حلاوة، وهي من الأمور الحسية، وإنما تتحقق بالأمور الإيه؟ بالأمور المذكورة في الحديث. أن هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الدين، وكيف لا، وفيه محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أصل الإيمان، بل هي عين الإيمان، بل هي عين الإيمان. كذلك في هذا الحديث بيان لأقسام المحبة، ففيه محبة الله عز وجل وهي أصل الإيمان وأصل التوحيد، ومن أجل هذه المحبة خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وعليها ينقسم الناس إلى فريقين: فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. الثانية المحبة في الله عز وجل، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغير ذلك، وهذه تابعة لمحبة الله عز وجل ومكملة لمحبة الله عز وجل. المحبة الثالثة المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم الإنسان ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وغير ذلك، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله عز وجل وطاعته دخلت في باب العبادات، ولذلك احنا عندنا ان ممكن تتحول العادات الى ايه؟ الى عبادات، امور عادية بيعيشها الانسان كل يوم، مش هيزود فيها حاجة، لا عمل ولا شيء الا النية، عمل القلب بس كده. الانسان كل يوم بياكل مش كده، كل يوم بينام، واضح كده؟ والمتزوج بيعاشر زوجته، كل دي امور حياتية لو مش امور حياتية ماشي كده. فلو ان انسان مثلا نوى عند اكله ان هو يتقوى بذلك مستعينا به على طاعة الله عز وجل وعلى تحصيل الرزق مما احله الله تبارك وتعالى، وان يسعى على زوجته وان يسعى على اولاده ليكفيهم بالحلال، كل ذلك كان كان عبادة. واحد بينام عشان يتقوى على على طاعة الله، وأن يقوم لله تبارك وتعالى مثلا في الثلث الأخير من الليل يناجي ربه تبارك وتعالى ويوافق نزول الرب تبارك وتعالى إلى آخر هذا، يبقى ده بيتقوى ليه؟ وذلك احنا ذكرنا يمكن قبل كده كلام معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أبي موسى الأشعري، انت ازاي بتقرأ قول لي بتعمل ايه؟ قال اني أقرأ القرآن وأنا أمشي وأنا أجلس وأنا على ناقتي، ما فيش لحظة ولا لا إيه؟ عمال أقرأ القرآن وبالليل قيام ومسائل. فجاء معاذ رد عليه رضي الله عنه قال له أنا بعمل إيه بقى؟ قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ليه؟ لأن أنا لو ما نمتش هيعمل إيه؟ هقصر في القيام، مش هيحصل، فالنفس تمل. يبقى لابد أن أنت تعطي لنفسك قسطا من الراحة لأجل أن أنت تتقوى بهذه الراحة على طاعة الله عز وجل. فالأمر هنا أمر عادي ولا مش عادي؟ فلما كانت النية بس غيرت النية لله تبارك وتعالى كان كان عبادة. ولذلك لو إن إنسان نام وهو معتاد قيام النوى وكل حاجة ومستحضر النية ونام، فما أمشي إلا على الفجر، كتب الله عز وجل له قيام ليلته. طب اللي نايم كده بقى هو نام كما يعني حصل له ولا هنا فيش حاجة ماشي. إنسان يجامع زوجته أمر عادي ولا مش عادي؟ أمر عادي. لكن لو نوى بذلك أنه يعف نفسه عن الحرام ويعف امرأته عن الحرام مش كده، ويبتغي من ذلك الولد الصالح، كل دي مش نوايا صالحة، فهذا أيضا له ولذلك قال لو يأتي أحدنا شهوته له بها أجر، يأخذ عليها أجر. وقالوا إلا اللقمة، حتى تضع اللقمة في امرأتك لك بها إذا المعاني. فأنت مش مطلوب منك أكتر بس من النية دي، النية دي فقط، وهي أمور فتتحول بذلك العادات إلى إلى عبادات، إلى عبادات. شوف الأمة مقصرة بقى في قد إيه من الأمور ديت، شوف الأمة قد إيه مقصرة في هذه الأشياء. أمور كلنا بنعملها، أمور بسيطة، فيش أكتر من أنت بس تحتسبها لله عز وجل، انتهت المسألة. صعبة دي، عمل شاق، هو نفس العمل، مش مطلوب منك أكتر من ذلك بالنية. شوف الأمة مضيعة قد إيه في هذا الفضل، الله المستعان. نعم. وإن صدت عن ذلك وأوصلت إلى ما لا يحبه الله عز وجل دخلت كذلك في المنهيات، دخلت في ذلك في المنهيات ماشي كده. طيب لو هي لا كذا ولا كذا تظل على على حالها من المباح، على حالها من من المباح ماشي كده. ولذلك بعض علماء الأصول في الأحكام التكليفية الخمسة يعني بيقولوا ان احنا كده ادخلنا المباح مسامحة، لانه متساوي الطرفين، يعني عندهم نوع متساوي متساوي الطرفين، عشان بس تعتدل القسم، يعني بقى فيه كده زي ما يسمى رمانة ميزان، هنا في واجب ومندوب وهنا في مكروه وحرام، فهنا اتنين وهنا اتنين، فلما تحط انت في الوسط المباح كده سويت المسألة، يعني سويت اللي مسألة. لا، والمباح يدخل في ذلك، ان المباح يتحول الى يتحول الى عبادة. لا، فيدخل في يدخل في الاحكام التكلفية، ولان المباح اصل، لان المباح هو اصل، المباح هو الاصل، فالاصل في الاشياء الاباحة ماشي كده. فدي معاني، كل دي معاني. نعم. أيضا محبة مع الله عز وجل وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم، وهي أصل الشرك، وهي المعبر عنها بقوله وأن يكره أن يعود في الكفر. يبقى هذا الحديث جاب أقسام الإيه؟ أقسام المحبة. نعم. كذلك فيه بيان فضل الله العظيم على أمة الإسلام إذ نجاهم بالإيمان به تعالى من الكفر الموجب للهلاك، سواء كان ذلك بالسبب أو بالمباشرة. فيعني نحمد الله عز وجل أن جعلنا من ذرية قوم المسلمين، ده معنى عظيم جدا، معنى في يعني يريد بس نحس هذا الفضل، نستشعر هذه النعمة، فقط نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أيضا أن محبة الله تعالى تستلزم متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى محبة الله تعالى ومحبة نبيه دون متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أيضا روى الإمام البخاري من طريق أخرى لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يجد أحد حلاوة الإيمان، أتى بها المصنف رحمه الله تعالى، لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة لحديث الباب عن طريق المفهوم وهذا عن طريق المنطوق. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لك إيه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، مش كده؟ ثلاث من كن فيه وجد، من كن فيه حصلنا فيه حصلهن وجد بهن حلاوة الإيمان، مفهوم يعني مفهوم المخالفة. طيب من لم يكن فيه، من لم يحصلهن يبقى لن يجد حلاوة الإيمان، يبقى دخلنا منين؟ من المفهوم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يجد أحد، ده هنا إيه؟ منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. وضحت كده المسألة؟ أدي معنى كلام الإيه؟ كلام الإمام رحمه الله تعالى، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، كما إن المنطوق برضو إيه؟ أقوى من الإيه؟ أقوى من المفهوم، المنطوق يقدم على الإيه؟ يقدم على المفهوم. نعم. أيضا استدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، يعني أرادوا الكفر عذبوه سجنوه فعلوا معه كل شيء، له رخصة ولا ملوش رخصة؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هو أراد لنفسه العزيمة فهذا أفضل، فهذا إيه؟ فهذا أفضل. كلنا نعرف حديث أو خبر عبد الله بن حذافة السهمي، وطبعا فوق ده وفوق ده يعني كمان خبيب بن عدي رضي الله عنه، له طبعا أشعار في ذلك وقد عرضوا بالكفر والموت دونه، شوف وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار حر نار تلفع، وذلك في ذات الإيه؟ في ذات الإله، شوف المعاني، اقرأوا يعني قصة خبيب وكذا في معروفة المأساة بتاعت السبعين. فكان خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه وزيد ابن الدثنة الذي يعني لما عرضوه للقتل قال له أبو سفيان يعني أستحلفك بالله يا زيد تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ها هنا مكانك وانت سالم معافى؟ فقال والله ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في موضعه، روحي أنا فداء لإيه؟ شوكة بس تشك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى واحد من المشركين تفاعل مع هذا الأمر يعني وهو مشرك لم يستطع أنه يعد الأمر هكذا، فقال أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف فقالوا هل يرضيك أنك سالم ويكون النبي فدا لك من الإتلاف يعني من القتل؟ قال كلا لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. شوف المحبة، لازم نقرأ في السيرة، لازم نقرأ في التراجم، لابد لابد. نعم. أيضا أخرج المصنف رحمه الله من طريق شعبة عن قتادة عن أنس في الكتاب الأدب في فضل الحب في الله بلفظ وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب لأنه سوى فيه بين الأمرين، لأنه قال كما يكره أن يقذف في النار، يبقى في تسوية كما مش كده، لكن هنا قال وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى إلى الكفر. فاللفظ هنا نعم، فاللفظ هنا أبلغ من حديث الباب، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله تبارك وتعالى بالخروج منه من نار من نار الآخرة. ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يجعل فتنة الناس عذاب الناس اللي بيعذبوه على الإيمان تصده أو مانعا له من من الإيمان، تسوية بعذاب الله عز وجل الذي هو مانع من من ارتكاب كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. واضح المعنى؟ فشوف خطورة المسألة. نعم. وكذا رواه مسلم من هذا الوجه. أيضا الحديث أخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس، وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه وأن يحب في الله ويبغض في الله. وقد تقدم للبخاري رحمه الله في ترجمته والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكأن البخاري رحمه الله أشار بذلك إلى هذه الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أن محبة العبد لخالقه عز وجل هي التزام طاعته والانتهاء عن معاصيه، وقد قال بعض الصالحين المحبة مواطأة القلب لمراد الرب، أن توافق الله تعالى فتحب ما أحب وتكره ما كره. فحقيقة المحبة لله تعالى أن تقدم محبة الله عز وجل على رغبات النفس عند غلبات الهوى، هذه حقيقة هذه حقيقة المحبة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التزام شريعته واتباع طاعته، ولما لم نصل إلى الإيمان إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل هي أصل الإيمان وعين الإيمان. وفي الحديث الحث على التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى وما يؤدي بالعبد إلى النعيم المقيم الأبدي. قال الطبري رحمه الله فإن قيل هل حب المرء اكتساب للعبد أم غريزة وجبلة؟ حب الإنسان أنت بتحب واحد، يا ترى الحب ده اكتساب تكليف يعني اختيار ولا هو غريزة وطبع؟ نعم. فإن قلت أن ذلك اكتساب للعبد إذا شاء أحب وإذا شاء أبغض، قيل فما وجه الخبر الوارد عن ابن مسعود جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها؟ وإن قلت إن ذلك جبلة وغريزة، فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول خبر ابن مسعود رضي الله عنه المذكور، هذا أورده ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وقال المحفوظ موقوف، موقوف يعني من قول ابن مسعود، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي وهو معروف عن الأعمش موقوفا، وهو معروف عن الأعمش موقوفا. أيضا الخبر من رواية إسماعيل ابن أبان، قال فيه أحمد روى أحاديث موضوعة فتركناه. وقال ابن حبان في المجروحين كان يضع الحديث على الثقات، كان أحمد بن حنبل شديد الحمل عليه. وقال أبو داود كان كذابا. ونقل المناوي عن لسان الميزان قال الأزدي هو كوفي زائغ وهو الذي روى حديث جبلة القلوب، قال الأزدي هذا حديث باطل. وقال أحمد ويحيى، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ليس له أصل وهو موضوع. يبقى ده لو بالنسبة لتحقيق الإيه؟ بالنسبة لتحقيق الخبر، ماشي كده. طيب لو اتكلمنا يعني تركنا هذا ووضعنا نتكلم على الجمع، يعني صورة جمع بين الإيه؟ بين الحديث وبين الإيه؟ الأثر. فالقول وإن كان هيئ القلوب هيئة لا يمتنع معها حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فإن العبد إنما يلحقه الحمد والذم على ما كلف مما له السبيل إليه من تذكيرها إحسان المحسن وإساءة المسيء إليها، وتنبيه النفس على ما أغفلته من سالف أيادي المحسن إليها والمسيء إليها. فإلى العبد التنبيه والتذكير الذي هو بفعله مأمور، الذي هو بفعله إيه؟ مأمور. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إيه؟ اتق الله يا عمر، بيكلم إيه؟ نفسه، لا تتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله، بيخاطب إيه؟ خاطب نفسه. فشوف المعاني. نعم. فإلى العبد التنبيه والتذكير الذي هو بفعله مأمور إن كان لله طاعة، يبقى يذكر نفسه بإيه؟ أن هذا طاعة لله، يجب أن تطع الله عز وجل. وعن التقدم عليه، وعن التقدم عليه منهي إن كان له معصية، دي معصية لا لا إيه؟ لا تقرب مناهي الله تبارك وتعالى. وذلك أن العبد إذا تذكر سالف أياد الله، بر الله به، كرم الله تبارك وتعالى عليه، نعم الله تبارك وتعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى، وأياد الرسول صلى الله عليه وسلم وما من عليه أن هداه للإسلام وأنقذه من الضلال وعرفه الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من العذاب الأبدي والخلود في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وغير ذلك من النعم التي وصلت إليه بها مما لا كفاء لها. إيه اللي العبد عمل عشان يستحق كل هذا؟ كل هذا محض فضل الله عز وجل، مش كده؟ نعم. ولا استحقها من الله تعالى لسابقة تقدمت منه إلا بفضله عز وجل. وجب على العبد أن يخلص المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء من جميع المحاب، وكذلك إذا علم ما في حب المرء في الله عز وجل من المنزلة عند الله آثرها على أسباب الدنيا لينال ثوابها يوم القيامة، ولم يحبه لأغراض الدنيا الفانية. يبقى يقدم محبة الله على إيه؟ على كل شيء، ويحب المرء لا يحبه إلا إيه؟ إلا في الله عز وجل. من الأمور اللي بيستدل بها البعض على عظيم شأن المحبة حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء. مش لا شيء البتة يعني، مش لا شيء ما بيصليش، مش لا شيء ما بيتبعش، ماشي كده؟ نعم. لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت، فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي بيقول كده؟ أنس، وأنس من كبار ومن المكثرين. نعم. وأبا بكر وعمر، يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم أعمل إن انقطعت وعجزت عن أن أعمل مثل مثل أعمالهم، لكن كأن العمل إذا تقاصر إيه اللي تجبره؟ المحبة. إيه اللي تجبره ليه؟ واضح المعنى؟ يبقى ما فيش عمل بالكلية، ما فيش عمل بالكلية وفي بس محبة، لا دي مسألة إيه؟ دي مسألة فيها كلام. نعم. قال الحسن رحمه الله لا تغتر يا ابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت، يعني عمل أنت عايزه وحب ما فيش مشكلة، يبقى الحب إيه؟ يكفيك يعني. نعم. فإن من أحب قوما تبع آثارهم، ماشي كده؟ واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم، وحتى تأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي على منهاجهم حرصا على أن تكون منهم. إذا كنت عايز الأخيار يبقى لابد أن أنت إيه؟ ولذلك قال إيه؟ أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فقم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت على ظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. يبقى أنا انقطعت أعرج بقى، هو ده حالي على قدي، لكن إيه اللي يجبر الأمر؟ يبقى لابد من السعي، لابد من الاتباع، لابد من الإيه؟ لابد من الاتباع. نعم. سأل رجل من أهل بغداد أبا عثمان الواعظ متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه؟ فقال إذا خلى من مخالفته. إذا خلى منين؟ من مخالفته. قال فوضع الرجل التراب على رأسه وصرخ، فقال كيف أدعي حبه ولم أخلو طرفة عن مخالفته، ولم يعني أنصرف لحظة عن إيه؟ عن مخالفته عز وجل. فبكى أبو عثمان وبكى الحاضرون وقال صادق في حبه مقصر في حقه، صادق في حبه مقصر في حقه، فاحذر فاحذر. فقد قال عز وجل كما قلنا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يعذب من إيه؟ من أطاعه، لا يعذب من أحبه. وعلشان تتحقق المحبة لابد منين؟ فاتبعوني يحببكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.